الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما نوع الصور التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عند عائشة رضي الله عنها؟ وهل كانت معلقة في جدار أم موجودة في ملابس؟ وما هي صحة الحديث؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: لقد كانت هذه الصور معلقة في قرام أي ستارة في جانب بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وعنها رضي الله وروى البخاري وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل. وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة وهي لعب، كانت تلعب بهن مع بنيات الأنصار، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال أو قالت: أما سمعت يا رسول الله أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصور التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عائشة بإخراجها وهتكها وتغيير صورتها إنما هي الصور المعلقة في الستر والقرام. وأما الصور أي اللعب من العهن التي كانت تلعب بهن عائشة فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ففي الحديث عنها قالت: كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. فهذا فيه دليل على إباحة صور لعب الأطفال. فكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها نوعان من الصور: نوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتكه وتغيير صورته، ونوع أجاز بقاءه. أما الذي أمر بهتكه فهي الصور المعلقة التي لا ظل لها، وهي التي علقت في ستارة أو في قرام في جانب بيت عائشة رضي الله تعالى عنها على بعض جدرانها. وأما الصور الجائزة فهي تلك اللعب المتخذة من العهن على شكل فرس وإنسان، ولكن ليس فيها تصوير دقيق كلعب أطفالنا في هذا الزمان. فهذا فيه دليل على إباحة صور لعب الأطفال. وبالجملة فصور ذوات الأرواح الأصل فيها التحريم، فلا يجوز منها شيء سواء أكانت من الصور التي لها ظل أو الصور التي لا ظل لها. وقد ذكرنا أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح هو التحريم. وخلاصة هذه الفتية أن الصور التي وجدت في بيت عائشة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييرها هي الصور المعلقة في القرام، وأما الصور التي وجدت في بيتها وأجازها فهي لعب الأطفال، والله أعلم.